إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في شرح الطحاوية، كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وشرحها لابن أبي العز رحمهم الله. في هذا اليوم المبارك، اليوم ثلاثاء الموافق للعاشر من الشهر الخامس من جماد الأول سنة 1435، طبعة الرابعة، طبعة المكتب الإسلامي، المقدمات الأولى إلى 64 كلها مقدمات خارجة عن الشرح. فما أدري الأخ تحب أن تقرأ؟ إذا كنت ستلازم، لأن الشيخ حسام لم يأتي بنسخة. الأخ تحب أن تقرأ يا أخي؟ طيب، ما جبت نسخة يا حسام. على كل حال ما في بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أي الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا يعني بعض من خطبة الحاجة ابتدأها المصنف الشارح، قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. 65 إذا كانت صفحة 5، إذا كانت طبعة واحدة، الطبعة الرابعة، طبعة المكتب الإسلامي. قال: شرف العلم بشرف المعلوم. المعلوم هو الله، وشرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. الفقه الأكبر كما قال الإمام أبو حنيفة، له مؤلف اسمه الفقه الأكبر رحمه الله، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين، سماها الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه، إلى علم العقيدة، إلى الفقه الأكبر، حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، واحد في ذاته لا ثني له، لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. هذا زيادة، أي نعم، هذا زيادة وهي صحيحة، يزيدها أهل توحيد العبادة، توحيد الألوهية. واحد في استحقاقه على عبيده لا ند له، لأنه منهم من يؤدي هذا الاستحقاق ومنهم من لا يؤديه. أي نعم. أما في الأقسام الأول فالواقع هو الشاهد بذلك، واحد في ذاته لا ثانية له، وواحد في أسمائه لا سمي له، في أسمائه الحسنى لا سمي له، وواحد في صفاته العلى لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، هذه لا منازع فيها، لكن واحد في استحقاقه على عبيده لا ند له، هذه هي التي نازع فيها المشركون. أي نعم. وسلم بها الموحدون. نعم. ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، يعني الرب المعبود الفاطر سبحانه بأسمائه وصفاته لا بد مع المعرفة أن يحب. المعرفة هي التصور، والحب هو التصديق من عمل القلب، من أعمال القلوب الحب، والمعرفة هو توحيد المعرفة والإثبات والتوحيد العلمي، أما المحبة فهي التوحيد العملي الطلبي، تكون بالقلوب. ويكون مع ذلك، يعني مع هذه المعرفة، مع التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات، مع ذلك كله يكون سبحانه أحب إليها مما سواه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالمحبة التي يعمر القلب بها محبة الألوهية لا يستحقها إلا الله. ويكون مع ذلك كله الله أحب إليها مما سوى، إلى القلوب. ويكون سعيها، سعي القلوب والهمم، فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه، فيما يقربها إليه سبحانه، أي نعم، دون غيره من سائر خلقه. ما يتقربون إلى أحد بهذه القربة إلا إلى الله التي يتعبد، دون سائر خلقه، دون أحد من سائر خلقه. ومن المحال، وهذه يعني مهمة، ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. لو كانت العقول تستقل بمعرفة الله على التفصيل ما احتجنا إلى الرسل، ما يحتاج الخلق إلى الرسل. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، لا كما يقوله العقلانيون المعتزلة وأمثالهم. أي نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. في هذه الجملة نظر نحتاج إلى زيادة، فمن يأتي بهذه الزيادة؟ تأملوها. نعم، المتابعة في المطلوب، لكن ما جبت المطلوب. شوفوا شو يقول. يقول: وجعل مفتاح دعوتهم، دعوة الرسل، وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه. بس اي ها وش يقول؟ ماذا يقول؟ لا، قصد المعبود توحيد القصد والطلب. وين راح؟ هذا توحيد المعرفة والإثبات، صح؟ لا بد منه توحيد المعرفة والإثبات، لا بد منه. بقي توحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب بأركان التعبد القلبي الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. أي نعم. فالتوحيد باعتبار ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وهذا التقسيم علمي، فالتوحيد في ذاته ليس منقسما، واحد في ذاته، لكن هذا تقسيم علمي معرفي موجود في الذهن فقط، أما في تحقيقه فلا يتقسم، لا يتقسم. إثبات يعني وحدانية الله تعالى في أسمائه الحسنى لا سمي له، وفي صفاته المثلى لا مثيل له، وفي أفعاله لا شريك له، هذا توحيد المعرفة والإثبات. وفي استحقاقه علينا لا ند له، لا ند له. أين؟ يعني قد يؤدي العباد هذا الاستحقاق وقد لا يؤدونه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم لا لحاجة الله إلى عبادتهم سبحانه وتعالى. جيد، هذه لا بد أن تضاف. أي نعم. وزبدة رسالتهم معرفة، هم يعرفون يعني توحيد الربوبية، يعرفونه، يعرفون من خالقهم، يعرفون من خالق السماوات والأرض، لكن نازعوا في فعلهم التعبدي، قالوا ندعو الله وندعو معه غيره. أي نعم. فهذه هي هو موطن المنازعة. أما توحيد يعني معرفة الخالق فسلموا فيها، ولهذا يحتج عليهم بما سلموا به على ما جحدوه، لأنهم لو سلموا بتوحيد المعرفة والإثبات كاملا لا لزمهم أن يأتوا بلازمه، وهو توحيد القصد والطلب، وهو قصدهم وطلبهم، فعلهم التعبدي. إيه نعم، فعلهم التعبدي. ليش أنا أقول فعلهم التعبدي؟ لأن هناك فعل جبلي، فعل جبلي، النوم والأكل والشرب وإلى آخره مما يعني تقتضيه جبلة الإنسان، طبيعة الإنسان، ليس ملزم الإنسان بأن يفعل هذا تعبدا، أي لأنه يفعله جبلة وطبيعة، إنما هناك فعل آخر تعبدي، وهو المتضمن للمحبة والرجاء والخوف. يأتي بعد ذلك الشرط الذي ذكرته يا أخي، المتابعة، المتابعة في هذه المحبة والرجاء والخوف. متابعة من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نعم. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، إلى الله، إليه، تعريف الطريق الموصل إليه، ما هو الطريق، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، شريعته التي أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتضمنة لأمره ونهيه. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا بد من الوصول إلى الله عز وجل. ويسأل من ربك الذي تعبده في الدنيا، ما من نبيك، من هذا الرجل الإمام الذي تقتدي به، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما دينك، الإسلام بأدلته من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، لا موت ولا فناء ولا يتبدل، أي نعم، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، شريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه سبحانه وتعالى. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، سورة المؤمن آية 15. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى. هنا أثبت الله عز وجل لنبيه الهداية، أنه يهدي، لكن هداية الدلالة والإرشاد، وليست هداية التوفيق والإلهام. ولذا قال، نفاه الله عنه عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية المنفية عن الرسول هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الدلالة والإرشاد فهو كما أثبت الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بقولك وفعلك وعملك وإقرارك عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى آية 52 و53. قال: ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به بسنته عليه الصلاة والسلام. وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا للمؤمن والكافر ولكل مريض إذا أقبل عليه، ولكن المنتفع به المؤمن فخص بذلك، المنتفع بهذا الشفاء هو المؤمن فخص بذلك. نعم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، مع الشفاء هداية، هدى وشفاء، سورة فصلت. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك، لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين، يعني خبر كان، خصوا بالذكر، خصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون على التمام. أي نعم، ولهذا سيد القوم الذي لدغ قرأ عليه أبو سعيد الفاتحة يرددها فشفي، فكأنما وهو الله أعلم مسلم أو غير مسلم. أي نعم، فهو هدى وشفاء لا شك. أي نعم. طيب يا حسام أشوفك ترفع يك. نعم. ها؟ وش المكتوب عندك؟ ها؟ المؤمن، ما هي بالمؤمنين، المؤمن. وش عندك؟ عدله، سورة المؤمن، أحيانا تسمى غافر، سورة غافر. زين، أحسنت. كان ودك تقرأ ولا كيف؟ هي حط لك عشان ترتاح. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب يعني ولا شك أنه يجب على كل أحد، وجوب عيني، على كل أحد مكلف، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، والنائم حتى يستيقظ، نعم، والصغير حتى يبلغ، إنما كل أحد مكلف. أي نعم، أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. أي نعم، من غير يعني أن يكلف بالتفصيل، لأن التفصيل يعني لا يطيقه إلا العلماء. أي نعم، ولا ريب. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. ولهذا إذا قام به علماء هذه الأمة سقط عن فرض كفاية، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية. إذا تخصص فئة من هذه الأمة بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل، يعني قاموا بواجب الكفاية. نعم، أما الإيمان العام بما جاء بمجملا فهو على كل فرض عين. نعم. قال: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسولا. نعم، اللهم صل وسلم. فإن ذلك الإشارة على ماذا؟ ها؟ أحسنت. نعم، الإشارة إلى الإيمان جملة وتفصيلا. أي نعم، داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، ما بعث الله به رسوله. نعم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وعقله وفهمه. نعم، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر داخل في هذا كله. نعم. والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. يعني التفاصيل هذه التفاصيل يعني واجب على الكفاية منهم، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. وأما ما يجب على أعيانهم، قال وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. أي نعم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. صحيح. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. نعم. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وهذه نعم هذا صحيح. أنزل الناس منازلهم، هذه مراتب، كل مرتبة عليها من الواجبات ما ليس على الأخرى. أعد العبارة هذه. ولا يجب على العاجز، ويجب على من سمع النصوص، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. لكن لا ينبغي أن يعرض المسلم عن السماع، عن سماع النصوص، أو يفرط فيما لا يسعه الجهل به. بعض الناس يحط على ذهنه يعني سدادات، قال ما بيسمع علشان ما أكلف. لا، هذا إعراض، هذا إعراض. أو تفرط في سماع ما لا يسعك جهله. أي نعم. فإذا فرطت أو أعرضت فلست معذورا بجهلك. نعم. قال ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. يجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. الحاكم يقصد به يعني الأمير والقاضي، يقصد به الأمير المنفذ والقاضي، يقصد به السلطة. نعم، التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. نعم. لكن في الديمقراطية ليس لله سلطة، نسأل الله العفو والعافية، إنما السلطة كلها السلطات الثلاث للشعب، بالشعب للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، وليس لله ذكر، نسأل الله العفو والعافية. فالديمقراطية هي وثن هذا العصر، سلمنا الله وإياكم من التلوث بعبادته. قال وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق. أي نعم. فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لتفريطه. نعم. وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. لكن في التجارة وفي المكاسب يعني مميز، الله المستعان. نعم. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى على سبيل المقابلة، ولا ربنا ما ينسى، لا يضل ولا ينسى. فنسيتها يعني تركتها، فكذلك اليوم تنسى تترك، يعني النسيان في اللغة يعبر به عن الترك، كما ترك آيات الله عز وجل أتته فأعرض عنها وتركها على سبيل المقابلة يترك، فكذلك اليوم تنسى إلى آخر الآيات سورة طه. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا. نعم. ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. هذا حق، تكفل الله لمن قرأ القرآن، يعني ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، فقهه الله عز وجل في الدين وعلمه التأويل، فهو يفسر هذه الآية يقول يعني مدلول هذه الآية تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ما أعظم الحقيقة من ضنك من أعرض عن الهدى ولو أنه منعم، يجد في نفسه وفي روحه وحشة لا يوصف، يعني لا توصف من كبرها هذه الوحشة، نسأل الله السلامة، فهو يعني يعيش ضنك في الدنيا وفي الآخرة أيضا. نعم. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل، ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم. نعم، هذا كله حق، هذه صفات القرآن الكريم. نعم، حديث جميل، يعني وإن قيل في سنده ما قيل لكن معناه صحيح، كل هذه الصفات صحيحة في القرآن الكريم. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. نعم. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. نعم. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. نعم، خير القرون مضوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم. يوصي به الأول والآخر، يوصي به الأول والآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني صحيح ولا لا؟ أين؟ ومن اتبع أنا ومن اتبعني، سورة يوسف. نعم. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، في أدعو، فهو دليل على أن اتباع على أن اتباعه هم الدعاة إلى الله، يعني المبتدع الذين لا يعني لا يتبعونه، ابتدعوا طرق مخالفة لسنته، ليسوا دعاة إلى الله. أي نعم، على هذا المعنى. نعم، وهو صحيح. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل. ما هو الضمير المنفصل؟ هذه ها؟ أنا الأول معطوف على ماذا؟ على الضمير المتصل، ومن اتبعني. أين أنا؟ وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل ها؟ أين؟ فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. نعم. وكلا المعنيين حق. إيه، كل من المعنيين حق. نعم، يعني أتباعه من اتبع فهم أهل البصيرة. هنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، براءة. نعم. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. بتسكين اللام، ليسوا خلف ولكنهم خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم واقترفوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. من يحفظ عليها أصول دينها. نعم. كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. أي نعم، هذا متفق عليه، وهذا الحديث يدل على استمرار هذه الطائفة إلى يوم القيامة، يدل على استمرارها، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته هذه الأمة سواء كانت أمة الدعوة أو أمة الإجابة، فهذه أمته إلى يوم القيامة، فلا يزال طائفة يعني كما في الحديث من أمة من للتبعيض من أمتي ظاهرين ما هي جمعيات سرية ولا ماسونية ولا لا، ظاهرين. أي نعم، لأن يعني الإسلام علانية، وما عدا الإسلام هو الذي يعني يسر، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم من داخله ولا من خالفهم من خارجه، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم أي نعم يسفك دم بعض وبعضهم يسبي بعض، الله المستعان، كما يعني هو الواقع المؤلم. لكن مع هذا هذه الطائفة مستمرة، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لو اجتمع عليهم من سواهم كلهم لا يستبيحون بيضتهم، إلا إذا هم أنفسهم يعني فتحوا الباب للأعداء سيحصل عليهم ما يحصل، لكن لا تزال هذه الطائفة باقية، أهل السنة والجماعة. نعم. قال وممن للتبعير. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200، نعم، ووفاته سنة 21 و300. نعم، حنفي رحمه الله. فأخبر رحمه حنفي، والغريب يعني حتى الشارح ابن أبي العز كما استقر عليه العلماء، لأنه فيه كلام، لكن استقروا على أنه علي بن أبي العز أحمد شاكر وغيره، أيضا حنفي. شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، أي نعم، حنفي أيضا، يعني تخرج عليه في المدينة. من هو؟ عبد الله. ها؟ أبو عبد الله؟ لا، كان من علماء المدينة وهو في الأصل يعني ليس من أهل المدينة. نعم، هذا الذي علق على الحواشي، على حواشي الكتب الستة، لكن فيه آخر، من يذكره؟ شيخ، نعم، شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا في المدينة، محمد حياة السندي، نعم، والذي علق الحواشي محمد عابد السندي، اي نعم، لكن محمد حياة السندي هو من أخذ عليه الحديث وكان يعني واقفا عند الحجرة الشريفة، فجاء إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسأله عن غلو بعض الناس في التمسح بالجدر أي نعم، وسأله عن هذا فقال يعني فأنكر عليهم محمد حياة السندي أي نعم، مما يدل على أنه أخذ علم التوحيد وعلم الحديث عنه، أيضا أخذ علم الحديث عن محدث أهل مكة أي نعم، محدث كبير لقيه بمكة وأخذ عنه علم الحديث. على كل حال أنا ذكرت هذا كله في كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها على العالم الإسلامي، طبع طبعات عدة وطبعات الجامعة الإسلامية وكانت توزعه بينها. نعم. قال فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه. يعني يجوز الترضي عنهم على يعني ليس على الدوام. أي نعم، أما الذين على الدوام هم الصحابة، ما كانوا يعتقدون من أصول الدين، هذه عقيدة أبو حنيفة، ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، ويدينون به رب العالمين، يدينون به نعم لرب العالمين. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. ليقبل هو تحريف سموه تأويل حتى يقبل، لأن التأويل على ثلاث معاني: يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، أي نعم عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أي نعم. لكن يؤولونه تحريف، يؤولونه على غير تأويله، نعم. وقل من يهتدي إلى الفرق إلى الفرق بين التحريف والتأويل. وهذه نقطة مهمة، قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. التحريف مرفوض، والتأويل بمعنى التفسير وبمعنى ما تؤول إليه الحقيقة مقبول، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. أي نعم. وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. أي نعم. أنا علقت يعني من زمن، قلت بل قد يسمى صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك الدليل منفصل يوجب ذلك تأويلا، ويراد بلفظ التأويل ذلك، وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه. وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام، وهذا التأويل هو الذي ينطبق عليه ذم الشارح، للتأويل الذي عرفه بقوله صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بالجملة، وإن لم يكن ثمة قرينة توجب ذلك، في معرض ذمه له رحمه الله. وهذا قد يكون من التفسير، لكن من التفسير البعيد الذي لا يصار إليه إلا مع امتناع إرادة غيره مما هو أقرب إلى ظاهر اللفظ. أما التأويل المذموم فهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل أو قرينة منفصلة توجب ذلك. فهذا التأويل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه، من جنس تأويلات القرامطة والباطنية، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا في آثارهم بالشهب. أنا نقلت هذا من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعها محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى سنة 1370 هجري، وهي بعنوان نقض المنطق. نقض المنطق، أي نعم، لكن هي ليست نقض المنطق الكبير، إنما هي أولى أن تسمى تفضيل علم السلف على علم الخلف، في آخره رد على المنطقيين، وسماه بجزء منه باجتهاد من محمد حامد الفقي. الحاصل أني نقلت هذا الكلام يعني من هذا الكتاب صفحة يعني أين من نقض المنطق صفحة 58 طبعة محمد حامد الفقي رحمه الله، وانظر صفحة 232 من هذا الشرح، لأن غالب الشرح هذا ينقل يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. أي ما أدري الوقت انتهى أي شوية. نعم. إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. وقد يكون خطأ. نعم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الله الدعاء إلى كتاب الله، والدعاء إلى رسول الله الدعاء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقوله كثير كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة المتنسكة والمتصوفة. نعم. من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إيش؟ إنما نريد الأعمال. ها؟ عندي يمكن عندي زيادة، أخاف أنك تمرت أو العكس، ما أدري. إنما نريد الأعمال. ها؟ إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. أين؟ والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتكلمة، لا تنظر للميم، من المتكلمة، من المتكلمة، من المتكلمة والمتأمرة المتأثرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن ذلك حسن، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كله حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. الله المستعان. نعم. بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عندي زيادة، بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. نعم. بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه. نعم. أو يدخل ماشي من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، صاحب أبي حنيفة قاضي، فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل والجهل. هذا بشر بن غياث المريسي، أبو فقيه معتزلي يرمى بالزندقة، أخذ الفقه عن أبي يوسف وهو رأس الطائفة المريسية، قال عنه في اللسان ابن حجر: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة. أي نعم. قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. نعم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. نعم. أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا أو بهذا الاعتبار، علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. نعم. وعنه يعني عن أبي يوسف، وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. نعم. ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم. نكتفي بهذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز دفع الزكاة للعاملة المنزلية وكذلك السائق؟ والسلام. إذا كانت العاملة المنزلية من أهل الزكاة الثمانية، نعم زيادة على راتبها، يعني لا تحسب من راتبها أيضا، ولا يعني تقصد بدفع الزكاة لها يعني أن تضاعف يعني من جهودها، إنما إذا كانت هي من أهل الزكاة الثمانية من الفقراء والمساكين وهكذا، أي نعم فيجوز أن تدفع الزكاة لهم، لأن الزكاة حق الله لا يحابى بها من غير راتبهم. إيش؟ وأحسن الله إليك، ما أدري شخص توفي، ما أدري وين هو، من هو صاحبه، في دولة أخرى، توفي قريبا أو توفي قريبه في دولة أخرى، فهل له أن يذهب للصلاة عليه وتقديم واجب العزاء لباقي أقربائه؟ جزاك الله. إذا ما كان هناك مشقة يعني بالغة، نعم لا بأس، لأنه ما شد الرحال إلى بقعة ما نيط بها يعني عمل صالح كالمساجد الثلاثة، إنما شد الرحال لصلة رحم، وهذه الصلة ليست مربوطة بالبقعة التي هم فيها. إذا لم يكن هناك مشقة ولا مانع فلا بأس، وليست واجبة، يعني لو ترك هذا يأثم، هو لا يأثم على كل حال، لأنها ليست يعني محتمة الوجوب، خاصة إذا يتطلب الأمر سفر ومشقة، السفر قطعة من عذاب. يقول: أديت العمرة عن أمي المريضة العاجزة منذ عامين مضيا، ولكني سعيت في السعي الجديد، فهل علي شيء أم أن العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة، لأن الزيادة في المسعى، زيادة جديدة في المسعى، لم تخرج عن دائرة الصفا والمروة، لكن أزيل بعض الجبل، أزيل بعض الجبل، ولما أزيل يعني جسمه حكمه باقي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا كان الطواف واقع بين الصفا والمروة حتى ولو أزيل جبل الصفا أو أزيل، ما دام الساعي واقع بين الصفا والمروة فالساعي صحيح. أي نعم. هناك جمعية خيرية تؤدي الحج بالنيابة مقابل دفع تكاليف ذلك بواسطة طلبة علم حجوا عن أنفسهم، فهل لي أن أدفع لهذه الجمعية المبلغ المالي المطلوب ليقوموا بالحج عن أم المتوفاة التي لم تحج وأبي العاجز الذي حج قديما؟ طبعا ما دام أبوك حج أو أمك ما حجت فتبدأ بأمك، أي نعم، حتى لو استويا. الحاصل أنك تعطي من يأخذ ليحج، ولا تعطي من يحج ليأخذ، في فرق، تعطي من يأخذ ليحج، ولا تعطي من يحج ليأخذ، الذي يحج ليأخذ نيته للأخذ فلوس، لكن الذي يأخذ ليحج نيته الحج، وإنما يأخذ ما يأخذه ليوصله، بمثابة من يركب الوسيلة التي توصله إلى الحج. فأنت تعطي من يأخذ ليحج وليس العكس، ولا تعطي من يحج ليأخذ، العبرة بالمقصد، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، فانتبه لهذا وإن شاء الله أي نعم توفق. يكرر يعني في سفرة واحدة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويقول خذوا عني مناسككم؟ ما فعل. عائشة رضي الله عنها رفضت العمرة المفردة لما أحرمت بها وأحرمت بالحج، وأرادت أن تأتي بعمرة منفردة بعد الحج، وأمر أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما ذكروا أن عبد الرحمن أحرم أو كرر العمرة اكتفاء بالعمرة الأولى وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أيضا هو اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام، كل عمرة بسفرة مستقلة. الأمر واضح. إيه؟ يسقط عنه الواجب. أين؟ الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجب عليه في الأساس أنه يحج عن غيره. أي نعم، لا يجب عليه أن يحج عن غيره، يجب عليه أن يحج عن نفسه، لكن إذا حج عن غيره وأحسن فله مثل أجره. لبيك عن شبرمة، وكل قياس على حديث شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام مات. وقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج. الحج ما يجي مرة واحدة. أي نعم، السنة الثانية. نعم يا شيخ، ها أقرب أسمعك بس حتى أسمع أداء العمرة. إذا تبرعت أقول إذا يدخلها تدخلها النيابة. العمرة والحج من الأعمال التي تدخلها النيابة، العمرة والحج والصدقة. نعم، من العمرة من الأعمال التي تدخلها النيابة، لك الصلاة ما تصلي عنه. أي نعم، والصيام كذلك في بعض إذا كان صيام نذر. وعليكم السلام. فيها إثم. نعم، تأخير الزكاة يأثم مؤخرها، وعليه أن يعني يخرجها ويتوب إلى الله عز وجل. نعم، لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. نعم، وإذا أمن أن يغتر هذا المطلوب منه، أي نعم، ربما أنه يطلب من شخص، هذا الشخص هو أحوج للدعاء من غيره، فالله المستعان. أنا خايف تقول ادع. أي نعم، الله يغفر لنا ولإخواننا المسلمين. دعوة المسلم يا أخي بظاهر الغيب مستجابة. نسأل الله أن يشفينا جميعا من أمراض القلوب والأبدان. نعم، إذا كان طاهرا ما في بس. ها؟ المنقبة ما تنتقب لكن تسدل الخمار عند الرجال، في الطواف تسدل الخمار عند الرجال، وهي لا تنتقب، إحرامها في وجهها ويديه. هنا إذا أحسن له مثل أجره. نعم، وتعاونوا على البر والتقوى.